بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في الدرس الثاني. الأولى طبعا كان المرة اللي فاتت وقبله كان مقدمة. إن شاء الله النهاردة درس ثاني في شرح كتاب 200 سؤال وجواب. نفتح كتب كده إن شاء الله ونبدأ نجهز. وقفنا عند السؤال رقم كام؟ حد فاكر؟ أيوه نعم. إحنا خلصنا السؤال 11 وقلنا إن هو بيقول في الكتاب: ما الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ وقلنا الصحيح أو الأضبط في هذا السؤال إنه يكون ما الدين الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، لأن هو في الإجابة ما كلمش على الشرع ولكن اتكلم على الدين. وطبعا الفرق بين الدين والشريعة جاي معانا إن شاء الله بإذن الله في آخر الكتاب. هو مجملا يعني إن الدين هو كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، زي ما هو قال هنا كده في الإيه؟ في الإجابة. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء. طبعا عارفين بقى قول سيدنا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقول الحواريين لسيدنا عيسى: وشبهنا مسلمون، وسيدنا إبراهيم: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، وغير ذلك. فهو الإسلام. أما في مسألة الشريعة فالشريعة هي الحلال والحرام، وده بيختلف من نبي إلى آخر، كما جاء سيدنا عيسى عليه السلام لبني إسرائيل فقال لهم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا في أشياء كانت محرمة هتبقى حلال، وفي أشياء حلال بتحرم، وهكذا. والشريعة بتختلف من نبي إلى نبي أو من رسول إلى رسول، لكن وهيأتي معنا برضو الفرق بين النبي والرسول. لكن الشاهد إن احنا بنقول إن السؤال هنا أجاب عن الدين وليس عن الايه الشريعة. لذلك قلنا ان الصحيح ان السؤال يكون: ما هو الدين الذي امر الله تعالى الا يدان الا به؟ تمام. فهو بيجاوب بيقول: هذا الدين هي الحنيفية. او الصحيح بقى عشان نقول هو الدين نقول ايه: هو الحنيفية، ملة ابراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. عندنا بقى السؤال 12، يقول: كم مراتب دين الإسلام؟ يعني الإسلام له كم مرتبة؟ فبيقول: هم 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل منها إذا أطلق شمل الدين كله. احنا عندنا طبعا الإسلام والإيمان والإحسان، يعني هو في غرف طبعا بيبقى فيها سبورة كده بتكتب عليها على الجنب، بس احنا ما عندناش الإمكانية دي في الغرفة عندنا. يعني تخيلوا معايا كده 3 دوائر متداخلة، يعني دايرة صغيرة جواها دايرة أكبر جواها دايرة أكبر، تمام؟ لما يكون ال3 دوائر دول هم الإسلام والإيمان والإحسان، تمام؟ ركزوا معايا في الحتة دي. هتكون أفعال الإسلام اللي هي الأشياء اللي يفعلها يبقى مسلم، هي الدايرة كبيرة ولا صغيرة؟ وأفعال الإيمان هتبقى الدايرة الأكبر ولا الأصغر؟ وافعال الاحسان هتكون دايرة اكبر ولا اصغر؟ حد معايا في الموضوع ده؟ ايوه تمام، جزاكم الله خيرا. فعلا زي ما ابن رجب والاخت الاولى قالوا كده بالظبط، ان عندنا 3 دوائر. هيبقى في دايره صغيره خالص هي اقل الافعال اللي يفعلها، يبقى دي افعال ايه؟ الاسلام. طب اللي هيزود يعمل افعال اكتر يبقى اسمها افعال ايه؟ الايمان. طب هيزود كمان في الاعمال الطاعات يبقى يعمل اعمال الاحسان. يبقى الإسلام نفسه أخص من الإيمان، تمام؟ والإيمان أخص من الإحسان، يعني جواه، تمام؟ مركزين معاك النقطة دي، مفهومة ولا نعيدها تاني؟ طيب أما نيجي بقى نشوف العكس. إحنا بنقول دلوقتي من حيث أفعاله، يعني الإسلام أخص من الإيمان والإيمان أخص من الإحسان. الإيمان هو اللي أخص. طب بس خليك معايا للآخر وهتفهمها كويس يا أبو مسلم. النقطة التانية بقى، تمام؟ لو جينا نبص بقى على اهل، هنقولها دلوقتي تاني. هي مظبوط كده، ان اول ما راح الاسلام هتزود تبقى ايمان، تزود يبقى ايه؟ احسان، تمام؟ ده في الايه؟ في الاعمال. طيب نشوف بقى ايه العكس، اهل الايمان واهل الاسلام واهل الاحسان، ايهما اكثر ان هي الدايره الكبيره وان هي الدايره الاصغر وان هي الدايره الاصغر؟ اكبر دايره لكل الناس مشتركه فيها هي دايره ايه؟ الاسلام، صح كده؟ الاسلام هو ايه؟ الاكبر من حيث اصحابه مش من حيث افعاله، تمام؟ يبقى الاسلام من حيث اصحاب الايمان، اهل الاسلام الاول هم اكبر دايره، اخص منهم شويه اصحاب الايمان، اخص منهم شويه اصحاب الاحسان، صح كده؟ مظبوطه. يبقى احنا عندنا بنقول الاسلام اعم من جهه اصحابه واخص من جهه نفسه. الشاهد ان احنا نقول ان احنا عندنا ايه، ان في ثلاث دوائر. ثلاث دوائر دول مره هنقول ان ال هنتكلم على افعال الاسلام وافعال الايمان وافعال الاحسان دي مره، ومره ثانيه هنتكلم على اهل الاسلام واهل الايه الايمان واهل الاحسان. طيب مفهوم النقطه دي؟ نتجاوزها ونروح اللي بعدها، ولا حد عنده فيها سؤال؟ الحته دي انا عارف انها بتلخبط، فعايز نفهمها كويس يعني، يا ريت كل الناس ترد عليا عشان ايه. ماشي، هنقولها تاني. ماشي، الاخص دي عندنا بنقول ان الاسلام افعاله اكتر ولا افعال الاحسان؟ التقسيم من حيث الافعال عكس التقسيم من حيث اهلها، صحيح. بنقول الافعال الاقل هي افعال الاسلام، افعال الاحسان اكتر، عشان تبقى محسن لازم تفعل افعال اكتر من افعال المسلم، وعشان تبقى مؤمن لازم تفعل افعال اكثر من افعال المسلم، تمام؟ كويس كده. يبقى اول حاجه بتاتي بالايه، بالاركان الدين الخمسه، تبقى انت بقيت اذا مسلم، زودت بقى في الاعمال بقيت مؤمن، كويس، زودت اكتر بقيت محسن، وصلت بقى ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، بقيت انت اذا ايه، محسن، تمام كده. يبقى افعال من حيث الاعمال الاحسان هو الاكبر، ثم الايمان اقل، ثم الاسلام اقل، تمام كده. طيب من حيث اهل بقى الاسلام واهل الايمان واهل الاحسان، فالاسلام اهله هم الاكثر، كل الناس دي مسلمه بس مش كلهم مؤمنين، تمام؟ ممكن يبقى في منافق وفي مؤمن، يجوا بقى مين منهم المؤمن؟ هيبقوا اقل شويه. طيب مش كل المؤمنين وصلوا الى درجه الاحسان في العباده، كويس، فنشوف مين منهم المحسن اللي هم اقل شويه، كويس. يبقى من حيث الافعال الاحسان هو اكثر الافعال، اقلها اقل منها افعال الايمان، اقل منها افعال الاسلام. من حيث اهل هذه الدرجات الثلاثه، فاهل الاسلام هم اكثر الناس، هم المسلمين كلهم، شويه منهم زودوا ايه الايمان الباطن بقوا مؤمنين، شويه منهم زودوا اكثر وبقوا ايه، محسنين، تمام؟ مظبوط كده يا شباب؟ زي ما البث المباشر كده بيقول ان ايه، من حيث الاعمال الاحسان اكبر، ثم الايمان، ثم الاسلام. من حيث اهل هذه المراتب الاسلام هم اكثر الناس، اهل الاسلام هم اكثر الناس، وعن اهل الايمان وبعد اهل الاحسان. مظبوطه؟ مهمه دي جدا، عشان دي امتحان يعني، ان شاء الله لو عملنا امتحان ام اس كيو كويس هيبقى السؤال ده موطن سؤال يعني، ما بغششكم سؤال اهو مقدما يعني، لان الحته دي سهل نجيب فيها سؤال. اقول لك الاسلام اخص من جهه نفسه ولا اعم من جهه نفسه، اخص من جهه اصحابه ولا اعم من جهه اصحابه، فهي حته ايه، نعرف نلخبط الناس فيها شويه، كويس. نبدا بقى في اللي بعد كده، بنقول ما معنى الاسلام؟ قال معناه، بيقول لو تخيلنا دوائر في اهل الاحسان إن قل أعمالهم يخرجون إلى دائرة الإيمان. وهكذا، تمام، أيوه صحيح. بنقول معنى الإسلام، تمام؟ قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، لا سيما في المرحلة الفاصلة اللي إحنا فيها، في مصر يعني. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ايه علاقة ده بالواقع اللي احنا فيه؟ ان دلوقتي في ناس كتيرة جدا تقول لك احنا عايزين حاكم لا يفتح المسجد ولا يقفله، ولا يقول لي البسي حجاب ولا اقلعيه، ولا اسمع اغاني. السلام عليكم ورحمة الله. احنا وقفنا فين؟ اه مش عارف انا موضوع النت اللي بيفصل ده، ربنا يعني يكرم كده وايه ما عادش يفصل ان شاء الله. كنا بنقول ان احنا هنقول السؤال بسيط جدا، هنقول والله انت مسلم، الاسلام هو ان تستسلم لله. انت مستسلم لله، طب ربنا سبحانه وتعالى اللي انت لا انا ما عنديش اي تحميل خالص، ربنا سبحانه وتعالى اللي انت استسلمت له ده هو اللي امر بايه؟ بان انت تصلي، بان المرأة تتحجب، بان الغناء لا يسمع، وامر الله سبحانه وتعالى هو ايضا الذي اسلمت انت له، هو ايضا سبحانه وتعالى الذي امر الحاكم المسلم ان يقيم هذا الدين، وان يعاقب تارك الصلاة، وان يمنع التبرج من الشوارع، وان يمنع الغناء. فإذا كنت مسلم واستسلمت لله فعليك أن تلتزم أمر الله عز وجل في ذلك. تمام؟ فيقول لك اقنعني، والله أنت عايز تقتنع بالإسلام بقى دي مشكلة تانية، لكن أنت لو مسلم هو ده المسلم، هو ده الإسلام. تمام؟ والله بقى قال لك لا أنا مش مسلم، خلاص ندعوك للإسلام بقى من الأول خالص. دي نقطة تانية، لكن أنت ليبرالية بهذا المعنى تضاد الإسلام تماما، ليست من الإسلام في شيء. الليبرالية بمعنى الإنسان حر، يصلي ما يصليش، المرأة تتحجب أو ما تتحجبش، يسمع أنا وما يسمعش، وما فيش حد له السلطة عليه أن يقيم عليه حد أو تعزير أو ما إلى ذلك، إن أراد أن يعصي الله عز وجل فهذه الحرية هي كفر بالله عز وجل. الحرية التي في الإسلام هي حرية مقيدة بالشرع، أنت حر في النطاق الذي أذن الله عز وجل به، لكن حرية الكفر ما هيش عندنا في الإسلام. حرية الكفر الإنسان يختار كفر في نفسه ماشي، لا إكراه في الدين، أما حرية الكفر بمعنى إن هو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش يعاقبه، إن هو يفعل المنكرات في الشوارع والكفريات في الشوارع ومحدش يعاقبه، لا ما هيش دي عندنا. هذه الحرية التي يريدونها ليست عندنا. الليبرالية بمعناها الذي وضعها أهلها هي ضد الإسلام تماما تماما تماما. يعني من الليبرالية أيضا إن المرأة والرجل يستويان في كل شيء، في الحقوق والواجبات، بس مش بمعنى اللي عندنا في الإسلام، لا احنا عندنا استواء المرأة والرجل في الحقوق والواجبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء هن شقائق الرجال. يعني ايه؟ يعني هي بتفعل طاعة ليها 10 حسنات زي ما انت ليك 10 حسنات، مش انت هتفعل طاعة يبقى لك 100 وهي 10، لا الحكم الشرعي اللي ليها صلوا كما رأيتموني أصلي هي ليها زي ليك، شقائق الرجال في كل هذه الأشياء. لكن الله عز وجل جعل المرأة نصف الرجل في الميراث مثلا، هو ده العدل عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنت لا تثق في عدل الله فده شيء آخر، إن ده مش مسلم أصلا الذي يشك في عدل الله أو لا يثق في عدل الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم يثق أن الله عز وجل حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، وضع هذا الشرع وهذه التشريعات ولم يكلفنا إلا وسعنا. والله عز وجل عندما اعطى المرأة كما قال ابن رجب الان، يعني اخونا اللي معانا في الغرفة، يعني ان هو كما اعطى المرأة نصف الميراث فهو لم يكلفها بالنفقة، فكلف الرجل بالنفقة واعطى المرأة نصف الميراث وغيره. فعندنا الحرية هي حرية مقيدة بالشرع، المساواة هي ان تسوي بمن سوى الله عز وجل بينهم، ما تجيش تخلي العبد زي الحر، ما تخليش المرأة زي الرجل، ما تخليش المسلم زي الكافر، دول هؤلاء لن يسوي الله عز وجل بينهم لحكمة بالغة اقتضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، زي ما هيأتي معانا في ايه؟ في قضاء وقدر، أن الله عز وجل عندما قدر هذه الأشياء كل شيء من شرع الله عز وجل الشرعي، من أمر الله عز وجل الشرعي أو من أمره الكوني، إنما أمر الله عز وجل به لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، فالحمد لله رب العالمين، ونرضى بشرع الله كله، ونسلم بشرع الله كله، وهذا المقتضى أن يكون المسلم رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن مقتضى كونه مسلما، مستسلما لله عز وجل في أحكامه، وفي شرعه، وفي أوامره، وفي مناهيه. استسلام المسلم لله عز وجل يقتضي أن يكون مستسلما في كل شيء. تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا، عشان احنا دلوقتي في محك عقائدي رهيب. الناس النهاردة بتقول كلام ما هيش فاهمة معناه، لما تقول ديمقراطية وليبرالية وسيكوراتية وكلام، احنا قلنا في المقدمة بعض حاجات عنه يعني، وما هيش فاهمة يعني ايه، وهي حاجات كلها ضد الاسلام تماما بمفهومها الاصيل. ممكن اللي يقولها ما يبقاش فاهمها، بس هو لو اراد المعنى اللي هي وضعت له فهو ضد الاسلام. ديمقراطية ان الشعب يحكم، ده ضد الاسلام. الليبرالية الانسان حر تماما، الحرية المطلقة حتى حر في الكفر وما الى ذلك، دي ضد الاسلام. ثيوقراطية ان الحاكم يكون بيحكم بامر الله وبيتلقى الوحي عن الله او بيتلقى الامر من الله، ومخالفته مخالفة للرب، ولا سلطة تقيده ولا سلطة تراقبه، فهذه مخالفة للاسلام. كل هذه الاشياء ضد الاسلام تماما. بيقول التعريف الذي فيه كلمة البراء من الشرك وأهله بدلا من كلمة الخلوص أليس تعريف أدق كما في الأصول الثلاثة؟ فالبراءة تشمل الخلوص وزيادة. يعني هو كله كلام اصطلاحي، احنا اللي يلزمنا ان احنا نقول ان هو هيترك الشرك ويترك أهله، كان مش هيفعل الشرك وفي نفس الوقت هيتبرأ من أهله. والله ده عبر عنها بالخلوص وده عبر عنها بالبراءة، يعني كلام يعني ايه كله متقارب ان شاء الله يعني. فهو بيقول معناه الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه. طبعا هنا نقطه الانقياد له بالطاعه معناها الانقياد القلبي مش الانقياد الفعلي، بمعنى ان لكي تكون مسلما يلزمك ان تنقاد بقلبك لاوامر الله، بمعنى انك ترى ان كل ما امر الله عز وجل به يلزمك، يلزمك ان تفعله، وكل ما نهى الله عز وجل عنه تعتقد ان يلزمك ان تتركه. طيب ان خالفت، يعني انت عارف مثلا ان الاغاني حرام ولكن سمعت اغاني، تبقى بقيت مش مسلم؟ لا، تبقى مسلم بس ايه، عاصي. طيب عارف ان انت المفروض تصل رحمك وامر الله عز وجل بذلك وخالفت ذلك، يبقى معناها ان انت بقيت مش مسلم؟ لا، انت مسلم لانك ترى وتعتقد انه يلزمك، لكن لتقصير ولمعصية فان ايه قصرت في ذلك. لكن لو حملنا المعنى على الانقياد له بالطاعة، الانقياد الظاهري، فكل من خالف في الظاهر يبقى كافر. وعشان كده بنقول المعنى هنا الانقياد هو هنا الانقياد ايه؟ الانقياد هو هنا الانقياد ايه؟ الانقياد هو عطف الانقياد الظاهر. المشترك لكي يكون مسلما بمعنى ان هو لو خالفه يبقى مش كافر هو الانقياد القلبي. تمام؟ والخلوص من الشرك. النقطتين بقى اللي هي ايه، النقطة الواضحة اللي يفعل الشرك، ونقطة اللي اخونا ابو مسلم كان بينوه عليها اللي هي كمان ان تبرأ من المشركين. يعني تبرأ من الشرك نفسه ومن أهله أيضا ومن أهله أيضا. تمام؟ واضحة النقطة دي؟ فقال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال في السؤال 14: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ يعني الإسلام بيشمل الدين كله عند الإطلاق، كيف نبرأ من الكافرين؟ ده إن شاء الله هيأتي معانا قدام شوية، هناخد الولاء والبراء. ومجملا كده إن إحنا عندنا موالاة الكفار، تبرأ من الكافر أي لا تولي. تمام؟ طيب كيف تولي؟ بنقول إن في 3 حاجات هنتكلم عنهم إن شاء الله، ولعل ربنا يكرم كده ونكتبها كمبيوتر ونرفعها لكم. إن في عندنا 3 صور، في صور من الموالاة كفرية، وفي صور من الموالاة محرمة، وفي صور من معاملة الكافرين ليست من الموالاة. تمام؟ لابد أن نفرق بين هذه 3. في صور موالاة كفرية زي حب الكافر بسبب كفره أو على الرغم من كفره، أن لا يرى أن الكفر سبب البغض، يعني تقول له ده كافر يقول لك إيه يعني بحبه برضه. من يرى أن الكفر ليس سبب البغض فإنه لا يحب الله عز وجل، لأنه لو أحب الله لكره من أبغض الله وكره من سب الله. فده حب الكفار على الرغم من كفرهم كفر. لكن الشائع عند الناس إن هو يقول لك أنا بحبه، تقول له ده كافر يقول لك آه هو عيبه إنه كافر. لا، ده يبقى إيه؟ ما هوش الموالاة الكفرية. الموالاة الكفرية يقول لك إيه يعني كافر؟ يسيب ربنا ما يسيبش ربنا بيحبه برضه. كويس يبقى. تمام؟ ده إيه؟ صورة من صور الموالاة الكفرية. صورة أخرى من الموالاة الكفرية التشبه بهم في شعارات الكفر الظاهرة. زي واحد يمشي معلق صليب على صدره، ده كفر والعياذ بالله. طيب صور اخرى اللي هي موالاه محرمه، احنا ان شاء الله هنقول الكلام ده تفصيل بس بديكم نبذه كده مختصره يعني. بعد كده عندنا صور من ايه؟ الموالاه المحرمه، زي ايه؟ اتخاذهم اصدقاء. واحد له صديق نصراني رايح جاي معاه وكل حاجه وما بيحبوش الحب الكفري ده ولا حاجه، هو بيقول عيبه انه كافر بس واخده صديق. ده نافى او يعني عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا، تمام، والمرء على دين خليله، فهو عصى الله عز وجل، فدي موانئ محرمه، ان فعله ده حرام بس مش كفر، تمام. التشبه بين فيما ليس من شعارات الكفر الظاهره، واحد مثلا ايه بيلبس زي ميسي او زي مش عارف رونالدو، ولا بيعمل زي فلان او علان من الكفار، فده تشبه بهم فيما ليس بكفر، فده حرام، لان من تشبه بقوم فهو منهم، تمام. في صور ليست من الموالاه، يعني فاعلها اذا انت عملها معلوش اسم، تمام، زي البيع والشراء، زي التزوج الكتابيه، زي اشياء اخرى هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل، واضح؟ حد عنده سؤال قبل ما نخش على السؤال اللي بعد كده؟ تمام. فبيقول ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ إن الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، مفهوم طبعا أي إنسان هيسمع الحديث هيفهم إن مش معنى الحديث إن بدأ الإسلام اللي هي الأفعال الظاهرة بتاعة الإسلام اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة بدأت غريبة وسيعود غريبة، لا طبعا، هو المقصود والواضح جدا من معنى الحديث بدأ الدين، كل الدين من إسلام وإيمان وإحسان، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا إذا أطلق الإسلام، كلمة الإسلام تعني كل أفعال إيه؟ هذا الدين. فإذا أطلق شامل الدين كله. يبقى إيه؟ إذا أطلق الإسلام شامل الدين كله عند الإطلاق. وكذلك الإيمان إذا أطلق شامل الدين كله. تمام؟ في قاعدة هنا أصولية بتقول إيه؟ بتقول الإسلام والإيمان لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعت. يعني الكلام ده يعني بيقول لك إن كلمة إسلام إذا افترقت عن كلمة إيمان اجتمعت في المعنى، وإذا اجتمعت يعني في جملة واحدة ذكرت الإسلام والإيمان افترقتا، كان كل واحدة لها معنى مختلف. يعني إيه برضه؟ يعني أما أقول زي مثلا الحديث هنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، المقصود هنا بالإسلام زي ما قلنا إيه؟ حد معايا؟ حد يجاوب كده؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ما المقصود بالإيه؟ بالإسلام الدين كله، تمام؟ طيب أما نقول بقى إسلام وإيمان وإحسان، يعني الدين كله على بعضه كده، بدأ غريبا وسيعود غريبا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس كما سيأتي معنا في الكتاب برضه: آمركم بالإيمان بالله، تمام؟ يبقى أمرهم بإيه؟ بالإيمان الأفعال الباطنة بس دون الظاهرة، ولا أمرهم بالدين كله؟ أمرهم بالدين كله، صح؟ يبقى إذن برضه الإيمان لو جاء وحده فمعناه هو الدين كله، مظبوط؟ يبقى إذا الإسلام إذا ذكر وحده كان معناه الدين كله، وإذا ذكر الإيمان وحده كان معناه أيضا الدين كله، تمام؟ يبقى إذا افترقت جه الإسلام لوحده أو الإيمان لوحده اجتمعت في المعنى وهو الدين كله، صح؟ طيب إذا اجتمعت زي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ وبعدين سأله تاني ما الإيمان؟ الاثنين اتجمعوا في كلام واحد في سياق واحد. يبقى الإسلام وقتها له معنى مختلف عن معنى الإيمان، يكون الإسلام وقتها معناه الأفعال الظاهرة والإيمان معناه الأفعال الباطنة. طيب الإسلام أو الإيمان إذا ذكر كل واحد منهما وحده كان معناه الدين كله، وإذا ذكر الإسلام والإيمان معا في جملة واحدة أو في سياق واحد كان معنى الإسلام الأفعال الظاهرة وكان معنى الإيمان الأفعال الباطنة. واضحة يا شباب؟ القاعدة بقى الأصولية بتقول إيه؟ الإسلام والإيمان لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يبقى إذا افترقتا اجتمعتا، يعني كل واحد منهم لوحده، يبقى عن الدين كله. وإذا اجتمعتا جم في سياق واحد، افترقتا. كان الإسلام معناه الأفعال الظاهرة، والإيمان معناه الأعمال الباطن. واضح كده؟ بعد كده يقول: ما الدليل على تعريفي بالأركان الخمسة عن التفصيل؟ قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. تمام؟ فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. هجيب لك بقى كل واحدة من إيه؟ من الخمسة، أركان الخمسة، ونتكلم عنها. أركان الخمسة. قال: الدين. قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الله آمن بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده دليل أوضح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا هم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى إذا يعني ما هو الشرط للدخول في الإسلام؟ هو قالوها، أن يقولوا الشهادتين بألسنتهم، قول لسان مع قول القلب. تمام؟ إن شاء الله مسألة قول لسان وقول القلب وعمل القلب وعمل لسان وعمل الجوارح ديت احنا خدناها قبل كده في اللمعة، لو حد فيكم كان موجود، انا مش عارف مين كان موجود ومين ما كانش موجود، بس احنا خدناها بالتفصيل وهناخدها ان شاء الله. طب حد كان مش موجود في دورة لمعة اعتقاد؟ حد حد تاني؟ طيب بسيطة إن شاء الله، يعني هي طيب بسيطة إن شاء الله. ده كده بقى كتير كده. أربعة في كمان ولا هما إيه؟ ثلاثة. دورة لقمة الاعتقاد اللي هي كانت في نص السنة اللي فاتت، نص السنة، لا دورة لقمة الاعتقاد، الدورة اللي هي كانت قبل كده وكان فيها امتحان. حد كان مش موجود؟ طيب عموما يعني ايه هي، كان فيها الدورة ديت ورق كده كنا كتبناه كمبيوتر يعني ورفعناه للناس، ان شاء الله بإذن الله هنرفعه لكم تاني ان شاء الله. هما مش كتير يعني، هما 5 ورقات بس، ان شاء الله تاخدوها لان هي فيها الكلام ده بشكل واضح، ونبقى نقراها مع بعض ورقة ورقة كده ان شاء الله. بس هو الورق يعني كان حصل فيه تعديلات، فهرفعه لكم النسخة المعدلة اللي معايا ان شاء الله. بعد كده بيقول: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآيات. وقول الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تمام؟ قال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ دي مهمة جدا. قال: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله تعالى، أو لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. يعني إيه الكلام ده؟ المسألة دي على فكرة ناس يعني ممكن تحس انها مش مهمة، او يعني ما احنا فاهمين، لا بس هي الموضوع دوت مهم. ليه؟ لان كان زي ما اخونا المسلم بيقول كده: معناها لا معبود بحق الا الله. كويس؟ فالمنفي هنا هو ايه؟ هو حق بحق، لان في ناس فسرتها لا معبود الا الله، لان لا اله اي معبود، الاله معناها المعبود، ففي ناس قامت شايلة ايه؟ لا اله، وقامت تحط مكانها معبود، وقامت قايله يبقى معناها لا معبود الا الله. برضه هو المقصود يعني لو واحد بيقولها مش واخد باله هيبقى قصده لا معبود بحق الا الله، هو بيضمرها يعني بيقولها في ضميره، لكن المعنى لا معبود الا الله ده معنى باطل. ليه بقى؟ لان الصوفية عندهم لا معبود الا الله، اي كل ما عبد هو الله. ازاي بقى؟ يقول لك كل شيء عبد هو الله، الصليب هو الله، الخنزير هو الله، البوذا هو الله، عندهم كل هذه الاشياء التي عبدت هي الله نتيجة لعقيدة الحلول والاتحاد. ان عندهم والعياذ بالله بيعتقدوا ان الله عز وجل يحل في كل شيء. تمام؟ هذه من شطحات الصوفية. نعم. فالحلول والاتحاد، ايه الفرق بين الحلول والاتحاد؟ حد عارف؟ الحلول والاتحاد في فرق بينهم؟ هي مش معانا في الكتاب يعني، بس من باب ايه ان احنا بنسمع الكلام ده. الحلول انه يبقى في كل شيء. طب الاتحاد؟ الحلول يقول لك هو ان يكون في كل شيء كما يكون الملح في الماء. تمام؟ يعني انت لو جبت النهارده معلقه ملح ودوبتها في الميه، تعرف تشوف هي فين بالظبط؟ هي متوزعه في كل ايه؟ في كل الميه. ده الحلول. تمام؟ والعياذ بالله يعتقدوا ان الله في كل شيء. لكن الملح في الحقيقه له كنه وله ذرات، والماء له كنه وله ذرات. لكن هما ايه؟ بيحلوا في بعض. فهو بيقول لك ان ربنا غير الكون، لكن هو دايب في الكون ده والعياذ بالله. تمام؟ اما الاتحاد بقى ان الكون هو ربنا، مش جواه، مش ده حاجه وده حاجه، لا هو ربنا اصلا. انت ربنا، والكمبيوتر اللي قدامك ده ربنا، والكرسي اللي انت قاعد عنده ربنا. وعلى فكره الشيعه بيقولوا نفس الكلام ده برضو احيانا، يقول لك الكون عالي واللي مش عارف ايه عالي، والذرات عالي، وايه والشمس عالي، والقمر عالي، والعمل عالي، وكل حاجه عالي. كويس؟ فهم كذلك عندهم العقيده دي بيقولوها احيانا. فهي اذا الحلول والاتحاد دول حاجتين مختلفتين. الحلول كما يحل الملح في الماء، والاتحاد ان كل شيء في الحقيقه هو حاجه واحده. تمام؟ وده طبعا شيء منافي للعقل فعلا، زي ما مسلم بيقول كده. أبو سلم. فالشاهد ان عندنا الحلول غير الاتحاد، والاثنين كفر بالله عز وجل، والاثنين بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا معبود الا الله، كل ما عبد هو الله. لكن احنا عندنا بنقول لا معبود بحق الا الله. في اشياء عبدت من دون الله، ايوه في اشياء عبدت من دون الله، وفي اله من دون الله، في اله من دون الله، لكنها الهه باطله، لكنها الهه غير مستحقه للعباده. تمام؟ لكن الاله الحق الذي يستحق العباده هو الله سبحانه وتعالى. يبقى قيد بكلمه حق فعلا زي ما مسلم بيقول كده. يبقى ايه؟ العباده مقيده بحق، فعندما تنفى المقصود ما في هذا القيد، ان الاله الاخرى عبدت بس مش بحق، لكن الاله الذي عبد بحق هو الله سبحانه وتعالى. فلا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. واضحه؟ فبيقول معناها نفي استحقاق العباده عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. بعد كده السؤال 19 بيقول ما شروط شهادة، ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. تمام؟ الموضوع ده موضوع كبير وهيعوز شرح، وإن شاء الله يعني هنحاول نخلصه النهارده. إذا ما خلصناهوش إن شاء الله هن إيه؟ هن هنستطرد فيه المرة الجاية برضه. لأن مسألة الشروط السبعة ديت كما قال أخونا أبو مسلم كده في سلم من أصول العلم، واليقين والقبول والانقياد وفجر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ده فعلا إيه؟ النظم بتاع سلم من أصول بتاع الشيخ حافظ الحكمي. بس هنا إحنا لينا يعني إيه، أو للعلماء يعني لهم عدة تعليقات على هذه الكلمات. ليه؟ هو الشيخ طبعا إن شاء الله يعني نحسن الظن فيه، وكان يقصد معنى صحيح، لكن في ناس فهمت هذا المعنى فهم خاطئ. إزاي بقى؟ عندنا هنا نتكلم على كذا حاجة، ألا وهي بيقول ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله. هنتكلم على كلمة شرط. تمام؟ التي لا تنفع قائلها، يبقى هنتكلم عن النفع، إلا باجتماعها، وما معنى الاجتماع. وآخر حاجة قال، أم هو جواب قال إيه؟ شروطها سبعة. هنتكلم على مسألة سبعة، يبقى عندنا أربع نقاط هنعلق عليهم. معانا السؤال ده مهم جدا جدا جدا، يعني السؤال ده من اهم الاسئله في اول مثلا 50 سؤال. السؤال ده تمام؟ لان فهمه الخطأ ادى ان في ناس يعني تصرفات خاطئة مع هذا الكلام. بمعنى هنقول اول حاجة، قال ما شروط شهادة ان لا اله الا الله، ما شروط شهادة ان لا اله الا الله؟ اول نقطة نعلق عليها كلمة شروط. في ناس خدت هذه الكلمة وقالت الصحيح، لو بصينا على الإجابة هو بيقول لك الإجابة إيه؟ 7 منهم العلم واليقين والقبول، 7 اللي قدامكم دول. فبيقوم قايل لك والله الصدق والعلم واليقين، هذه من الإيمان أم أنها ليست من الإيمان؟ يعني أن تصدق الله هذا الفعل إيمان ولا مش إيمان؟ حد معايا يجاوب كده؟ حد عنده رأي تاني؟ تمام، يبقى عندنا الصدق والإخلاص والمحبة، الـ7 حاجات دي كلها هي جزء من الإيمان، صحيح؟ أفعال من أفعال الإيمان، كويس كده؟ طيب كلمة شرط معناها ايه في الاصطلاح؟ حد عارف؟ اما نيجي نقول مثلا شرط كذا، شرط للصلاة زي الوضوء مثلا، شرط للصلاة، وبعدين نقول مثلا ايه الفاتحة، قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة هي ركن من الصلاة، ايه الفرق بقى بين الشرط وبين الركن؟ شكلكم مش عارفين. طيب المهم يعني ايه عشان ما نستطردش في الموضوع ده. ماشي صحيح بالظبط كده، يبقى الشرط قبل العمل او خارج العمل، والركن ايه؟ جزء من العمل. الشرط لا يدخل في الماهية، فعلا زي ما اخونا ماجد سلفا بيقول، اما الركن يدخل في الماهية، صحيح. لا يتم الامر الا به، ولكنه يكون لا يكون جزءا من العمل، ده الشرط فعلا بالظبط كده. طب كويس الحمد لله انت طلعت فاهم منها، يعني ايه ريحتوني، لان هي دي في الفقه اصلا او في الاصول، فكنا ايه هنتعب لو ايه ما كنتش فاهم منها الحته دي. فاحنا اذا يلزم من عدم العدم، ده ماشي مع الاثنين، وما لا يصح شيء الا بدا، ماشي مع الاثنين، الاثنين سواء الشرط او الركن يلزم من عدمه العدم، تمام. والاثنين الشرط او الركن لا يصح العمل الا بهما، تمام. الفرق بينهم زي ما انت قلت كده، ان واحد منهم داخل في ماهية العمل وهو الركن، تمام، وواحد خارج عنها وهو الشرط. التعريف الصحيح يعني لو انتوا عايزين الضبط الصحيح، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ده التعريف الصحيح عند الاصوليين يعني، ده الراجح. والركن برضه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني واحد ما توضاش يبقى وضوءه ايه؟ يبقى صلاته ايه؟ باطله، يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده، واحد اتوضى لا يلزم من وجود هذا الوضوء لا وجود ولا عدم، ما يلزمش انه صلى ولا ما صلاش، صح كده؟ يبقى يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مش هو اللي بيأثر لوحده بقى، يبقى في حاجات تانية، واضح؟ يبقى الشرط يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الركن برضو زيه نفس الكلام بالظبط، الركن يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكنه داخل في ماهية العمل، تمام. يبقى الاثنين تعريف واحد بالظبط، بس الفرق بينهم ان الشرط خارج عن ماهية العمل والركن داخل في ماهية العمل، تمام. طيب نرجع بقى احنا لكتابنا تاني، بنقول بقى ان الشيخ بيقول شروطها 7، وهم قايل ايه؟ العلم واليقين والقبول والانقياد في ما اقول وصدق الاخلاص والمحبة، تمام. طب هذه الاشياء الصح انها جزء من الايمان فتبقى ركن، ولا خارجة عن ماهية الايمان فتبقى شرط؟ حد عنده رأي تاني؟ صح، يبقى إذا مظبوط كده. الصحيح إن إحنا نقول إنها إيه؟ ركن. طب اللي أخرج الأعمال تمام عن مسمى الإيمان دول مين؟ هنوضحها تاني دلوقتي. بس مين اللي أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان؟ قال العمل مش من الإيمان، المرجئة. صح كده؟ يبقى إذا لو واحد خد هذا الاصطلاح وحاكمه، كلمة شرط دي، وحاكمه إلى اصطلاح المعاصرين في الشرط والركن، هيقول على الشيخ إيه؟ مرجئ. عشان كده إحنا بنقول إن إحنا إيه؟ هنقف عند الحتة دي وقفة. إيه هي بقى الوقفة؟ إن إحنا بنقول إن عشان توضيح أبو مسلم بيسأل عليه، بنقول عندنا العلم، العلم بالله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق الله عز وجل واليقين فيما أنزل الله، كل هذه أشياء من الإيمان، هل هي داخلة في الإيمان أم خارجة عنه؟ اللي أخرجها هم المرجئة، لكن إحنا بنعتقد إن دي جزء من الإيمان. صحيح؟ يبقى الأعمال جزء من الإيمان. طيب هذه الأعمال طالما هي جزء من الإيمان ولابد من وجودها لكي تصح شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى هي اللي لا إله إلا الله ركن ولا شرط؟ هي ركن لأنها جزء من الإيمان، وفي نفس الوقت هي شرط لصحة الإيمان. يبقى صح، نحن نقول إن اسمها إيه؟ ركن مش شرط. تمام؟ لكن طب ليه الشيخ هنا قال شرط وما قالش ركن؟ لو الشيخ قال انه شرط تمام، لكن احنا بنقول ان الـ لا مش عشان كده، لكن هو الفكرة كلها ان كلمة شرط اصلا عند السلف لها معنى ابسط من معناها عند الاصطلاحيين في الاصول. الركن والشرط في اصطلاح السلف كلاهما واحد، وهما ما لا يتم العمل الا به، بس لا داخل ولا خارج، الاثنين بيسموهم شرط. تمام؟ لما جه بعد كده العلماء وبداوا يعملوا كتب الفقه، وبعدين كتب الاصول، وبعدين في اصطلاحات مختلفه بين المذاهب، وبعدين في اصطلاحات اتفقت على المذاهب، فطلع في الاخر ان الشرط هو الخارج عن ماهيه العمل، والركن هو الداخل في ماهيه العمل. لكن الكلام ده لم يكن عند السلف، والشيخ كان بيتكلم بمصطلح السلف، ما يعرفش ان احنا مقسمين عندنا بقى ايه شرط وركن والكلام ده، او ما كانش بيتكلم بهذا الصح، حتى لو كان عارفه ما كانش هو ده مقصوده. الشيخ كان يقصد الشرط، هو الشرط عند السلف وهو ما لا يتم العمل الا به، او ما لا يصح العمل الا به، ده تعريف الشرط والركن عند السلف، كلاهما معناهم كده، ما لا يصح العمل الا به، بيقولوا عليه شرط وبيقولوا عليه ركن، ما تفرقش معاهم. تمام؟ لكن احنا بقى اللي ايه قلنا لا، ده الشرط بره والركن جوه. ماشي، هنعيد تاني. احنا بنقول ان ما لا يتم العمل الا به ان كان داخل العمل بيسموه العلماء في اصطلاح المعاصرين ركن، زي قراءة الفاتحة للصلاة، وما لا يتم العمل الا به وخارج عن ماهية العمل بيسموه شرط. حلو كده؟ الشيخ قال ان هذه الاشياء السبعة شروط للا اله الا الله، وقال ما شروط شهادة لا إله إلا الله، وفي الإجابة قال شروطها سبعة. تمام؟ فهو جعل هذه الشروط، جعل العلم واليقين وهذه الأشياء شروط. لو أنت جيت حكمت كلام الشيخ باصطلاح المعاصرين هتطلع شيخ مرجئ، هتقول ده هو قال عليها شروط وهي أركان، يبقى هو خرجها عن ماهية الإيمان. فبنقول لا، الشيخ ما كانش يقصد هذا الكلام، هو كان بيتكلم بمعنى الشرط عند اصطلاح السلف وهو ما لا يتم العمل الا به، سواء كان داخل العمل او كان خارج العمل، فسواء هذه الاشياء داخل الايمان او خارج الايمان، طالما لم يصح الايمان الا بها فاسمها شرط. وده اللي كان الشيخ يقصده، ان هذه الاشياء هو ما خرجهاش بره الايمان ولا حاجه. ايوه، هو مش قصده على الشهاده، هو بيتكلم على ان هي فعلا مش داخله في الشهاده، بس هي كده بيقول ان هو بيخرجها عن الايمان مش عن الشهاده. تمام؟ المرجئة تفصل العمل عن الإيمان. صحيح؟ فهو دي شروط صحة الشهادة وصحة الإيمان أيضا، لأنها إن لم تصح الشهادة لن يصح الإسلام، صح كده؟ أنت عايز تقول إنها شروط للشهادة وليس شرط للإيمان يعني. أه تمام، ما إحنا بنقول إن الشيخ كلامه صحيح، لكن في ناس فهمته غلط بنرد على فهمهم بس. إحنا ما بنقولش إن الشيخ مرجئ ولا حاجة، إحنا بنقول إن الشيخ هو بيقول الكلام ده فعلا. هو في حد بياخد مايك؟ المهم ان ايه، ان فعلا زي ما ابو مسلم يقصد ان هو الشيخ فعلا يقصد ان هذه شروط للشهاده، تمام، وداخله في الايمان، بس هي دي الخلاصه اللي احنا عايزين نقوله، ان دي شروط للشهاده فقط وداخله في مسمى الايمان، فهي ركن للايمان، صح كده؟ واضحه كده معايا شباب ولا في اشكال؟ تمام، يبقى احنا هنقول بس المقصد ان الشيخ فعلا بيقول ان هذه الاشياء هي شروط لا اله الا الله وهي ركن في الايمان. في ناس فهمت الكلام ده غلط وقالت يا جماعه والله الراجل ده ايه مرجئ، لانه قال شروط وهي المفروض يقول اركان، لان عدم صحه لا اله الا الله معناها عدم صحه الايمان، وطالما لم يصح بها الايمان وسماها شروط تبقى خارجه عن الايمان، وقاموا مفسرين كلام الشيخ غلط. يبقى اذا ما شروط شهاده لا اله الا الله التي لا تنفع قائلها الا باجتماعها؟ بنقول فيها ان الكلمه الاولى شروطها، بنقول الصحيح ان دي اركان في الايمان، والشيخ عندما قال شروط كان يقصد اصطلاح السلف في كلمة شرط، وهي ما لا يصح العمل إلا به، ولا يقصد إخراجها عن مسمى الإيمان. واضحة النقطة دي اللي بعدها ولا فيها سؤال؟ تمام. طيب، أم قايل ما شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ عندنا بقى هنا نقطة مهمة جدا، وهي مسألة أم الانتفاع والاجتماع. كويس؟ الكلام ده اللي خد اللمعة المفروض ان هو يعني، لو انتوا فاكرين اللمعة يعني اللي خد اللمعة هيبقى فاهمه كويس، واللي ما خدوش برضه ان شاء الله هيفهمه كويس بإذن الله. يعني بنقول ان الانتفاع 3 درجات والاجتماع 3 درجات، تمام، فكل درجة من الاجتماع بتهيئ العبد الى درجة، تؤهل العبد او يستحق بها العبد درجه من ايه؟ الانتفاع. اذا اجتمع فيه جزء من الاعمال له، اذا اجتمع جزء اكبر فله انتفاع اكبر، واذا اجتمعت كامله فله انتفاع كامل. تمام؟ فبنقول الانتفاع في الاخره عند الله عز وجل 3 درجات. حد عارفهم كده او حد فاكرهم؟ يعني المسلمين يوم القيامة بينقسموا ل3 أقسام. طيب، هنقولها بسرعة. الأول، أول درجات المنتفعين يوم القيامة، اللي هو إنسان مسلم معاه شهادة لا إله إلا الله، تمام، ومعاه معاصي كثيرة جدا أكثر من حسناته، تمام. فده ايه وجه الانتفاع اللي له يوم القيامة؟ مسلم عاصي، لا، انا قصدي يعني بدون شفاعة وبدون اي شيء، هو الوقت مستحق انه يحصل له ايه؟ يخش النار ولا يخش الجنة؟ هو معاه الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله، تمام، ومعاه معاصي اكثر من الحسنات، ماذا يستحق هذا الرجل؟ يستحق العذاب، صحيح؟ هو في المشيئة إن شاء الله عذبه، وإن شاء إيه؟ إحنا ما بنقولش هو سيعذب، إحنا بنقول يستحق العذاب، لكن إيه اللي هيحصل له بقى بعد كده؟ ما نعرفش. يبقى هو يستحق العذاب، لكن عذاب مخلد فيه ولا عذاب لوقت محدد ثم يخرج؟ غير مخلد وفعلا ايه وقت محدد ثم يخرج، بس هو ده احنا عايزين نقوله. يبقى اذا اول درجه من درجات الموحدين يوم القيامه هي النجاه من الخلود في النار. حلو كده؟ واضحه؟ يبقى ده اقل الناس خالص، اقل درجه هتنفعه بها لا اله الا الله ان هو سينجو من الخلود. واضحه؟ يبقى ايمانه هنا هينفعه ان هو سينجو من الخلود. في واحد ايمانه اعظم، تمام، اللي هو فعل الواجبات وتاب من المحرمات، كويس. الراجل ده بيحصل له ايه؟ بيأتي يوم القيامة حسناته اكتر من سيئاته، ده ايه اللي يحصل له؟ يستحق دخول الجنة. احنا بنقيدها كلمة يستحق، لان ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء ويغفر لمن يشاء، فاحنا بنقول يستحق، تمام؟ يعني هذه الاعمال تؤهله لذلك. فيبقى الدرجة الأعلى شوية اللي هو واحد مش معاه معاصي كتير بقى، لا معاه الحسنات هي كتير، يبقى يستحق دخول الجنة. التالت بقى اللي هو أعلاهم، اللي هو فعل كل الواجبات وتاب من كل المحرمات وفعل إيه؟ المستحبات وترك المكروهات، ده أعلى ناس إيمانا بقى، ده اسمه صاحب الإيمان الكامل. أيوه، بلا وقوف للحساب، تمام، زي ما أخونا ابن رجب كده قال. يبقى اذا عندنا دول مراتب الناس في الدنيا، ظالم النفس ومقتصد وصالح بخيرات، دي مراتب الناس في الدنيا. يبقى ايه؟ دون حساب ولا سابقة عذاب، صح كده؟ دون حساب ولا سابقة عذاب، يبقى ده اعلى ايه؟ الناس اللي هم 70,000 الذين يدخلون بلا حساب ولا عذاب. يبقى اذا بيقول ان الانتفاع الناس بالايمان يوم القيامة 3 درجات. الدرجة الاولى ان ينجو من الخلود في النار، الدرجة الثانية أن ينجو من العذاب، الدرجة الثالثة أن ينجو أيضا من الحساب، لا حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ودول أعلى الناس إيمانا. صحيح كده؟ يبقى عندنا الانتفاع بالإيمان يوم القيامة 3 درجات، ناس بتنتفع بحيث أنها تنجو من الخلود في النار، وناس بتنتفع انها تنجو من دخول النار، وناس تنتفع انها لا تحاسب ولا تعذب بلا حساب ولا عذاب. دول اعلى الناس، اللهم اجعلنا منهم. فبنقول ان هؤلاء الثلاثه 3 مراتب دول انما وصلوا لهذه الاشياء بعمل. ما هو العمل بقى اللي هم وصلوا له؟ اللي هو الشروط بقى اللي بتجتمع، احنا اتكلمنا عن الانتفاع، هنتكلم بقى عن الاجتماع. الدرجه الاولى اللي هو النجاة من الخلود في النار. لكي ينتفع هذا الانتفاع لابد ان يحصل قدرا من الاجتماع. ايه اللي بيجتمع عنده؟ تمام؟ اللي يجتمع عنده اصول هذه الاعمال. يعني هو قال لا اله الا الله بلسانه خلاص، وقالها بقلبه خلاص، وعمل اصول اعمال القلوب كلها. عنده اصل الخوف من الله، وعنده أصل حب الله، وعنده أصل الرجاء في رحمة الله، وعنده أصل الإخلاص، وعنده أصل الصدق. ممكن يكون بيكذب في كلامه، لكن في لا إله إلا الله كان صادق. ممكن يكون بيرائي في صلاته، بس في لا إله إلا الله كان مخلص. ممكن يكون جاهل بكل بفرائض في الدين، بس لا إله إلا الله كان يعلمها، يعلم معناها ويعتقده، إن لا يعبد، لا يستحق العبادة بحق إلا الله، كان عارف دي وبيعتقدها، تمام؟ كان موقن في وجود الله، تمام؟ ممكن كان عنده حاجات تانية. فهو ده عنده أصل الإيمان. أقل شيء اللي بعده مفيش إيمان. يعني لما نعرف أصل الإيمان بنقول إن ما هو ما دونه العدم. أقل من الخوف من الله، اصل الخوف من الله ما يقعدش بيخاف من ربنا ولا يتوب الله، يكترئ على الله. اصل الحب من الله لو زال من قلبه بيبقى بيكره ربنا او ما بيحبش ربنا ولا يعوذ بالله. اصل الانقياد بيقول لا انا حر ما انقادش ربنا سبحانه وتعالى ولا يعوذ بالله، تمام. فاذا زالت هذه الاصول كفر، اذا وجدت بقى عنده اصل الايمان. واضحه يا شباب؟ اصل الايمان ده إذا اجتمع في أصول هذه الأعمال يبقى عنده أصل الإيمان، وأصل الإيمان هو الذي يؤهله للنجاة من الخلود في النار. واضحة ولا فيها مشكلة؟ هي هتوضح معانا كمان شوية، ودي على فكرة كمان هنجيلها في اخر الكتاب ان شاء الله تاني في الايمان قول وعمل، بس احنا هنقولها دلوقتي ايه اجمالا كده ان شاء الله. يبقى احنا عندنا اذا اصول هذه الاعمال اذا اجتمعت يبقى هذا الرجل مستحق الدرجه الاولى انتفاع، اللي هي يستحق النجاه من الخلود في النار. طيب الراجل دوت بقى حصل الاصل وكمان فوقه الواجبات، عنده الاخلاص الواجب اللي ما بيرايش، عنده الصدق الواجب ما بيكذبش، عنده الانقياد الواجب بيفعل الطاعات الواجبة ويترك المحرمات المحرمة ما يفعلهاش. تمام، يبقى هذا الرجل اعلى بقى شوية، اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات. تمام، ده فين بقى؟ ده يستحق دخول الجنة بلا عذاب. الاعلى منه بقى مع الاصل ومعاه الكمال الواجب ومعاه الكمال المستحب، ده بي بي بيزود بقى كمان في اخلاصه قوي، وبيزود في صدقه قوي، وبيزود في قبوله قوي لاعلى الدرجات، وبيزود في انقياده لله في كل حاجه، مستحب مكروه بيعمله، مستحب بيعمله ومكروه بيتركه. تمام، لما يصل لهذه الدرجه يبقى زود ايه؟ صاحب الايمان الكامل. يبقى الاولاني صاحب اصل الايمان، الثاني صاحب الايمان الواجب، الثالث صاحب الايمان الكامل. يبقى عندنا اصل وكمال واجب وكمال مستحب. الاصل من حصله يستحق النجاة من الخلود في النار، والكمال الواجب من حصله يستحق دخول الجنة بلا عذاب، والكمال المستحب من حصله يستحق دخول الجنة بلا عذاب ولا حساب. واضحة شباب؟ واضحة شباب؟ حد عنده سؤال في النقطة دي؟ النقطة دي مهمة جدا، في النقطة دي النقطة دي مهمة جدا. اصل احنا بنقول الحاجات على فكرة، احنا بنتكلم عليها، بنتكلم عليها لأجل ان في ناس فهمتها غلط، عشان نوضح العقيدة الصحيحة. اتكلمنا الأول على كلمة شروط، وقلنا ان الشيخ ما يقصدش الشرط الاصطلاحي وان خرج هذه الأعمال من الإيمان، ولكنه يقصد ما لا يتم ما لا تصح الشهادة إلا به، وهذه الأعمال جزء من ايه؟ من الإيمان. اتكلمنا دلوقتي على الاجتماع والانتفاع، قلنا الانتفاع ثلاث مراتب، المرتبة الأولى النجاة من الخلود في النار، المرتبة الثانية دخول الجنة بلا عذاب، المرتبة الثالثة دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. الإيمان الذي يؤهل الناس لهذه المراتب ثلاث درجات، أصل الإيمان اللي هو اللي حصله يبقى مسلم بس، إذا فعل الواجبات وترك المحرمات يبقى إيمان واجب. طب فضل عند الأولى، فعل ما يجعله مسلم وفعل المحرمات وترك الواجبات يبقى اسمه مسلم عاصي، اللي هم عصاة الموحدين اللي هم بيستحقوا دخول النار، ولكنهم ينجون منها بأصل الإيمان ويستحقوا عدم الخلود. تمام، يبقى لو عنده أصل الإيمان ممكن يخش النار بس ما يخلدش. طب عمل هذا الأصل وأضاف إليه الإيمان الواجب، إن هو فعل الواجبات وترك المحرمات، ده لا يدخل النار بقى، ده يستحق دخول الجنة بلا عذاب. طب أضاف إليه بقى إن هو عنده أصل الإسلام أو أصل الإيمان، وفعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وفعل المستحبات وترك المكروهات، دي الدرجة الأعلى بقى خالص، وهي أن يعني يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. واضحة شباب ولا في سؤال؟ اه، التقسيم ده طبعا عليه أدلة كثيرة جدا. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله. لا، ما فيش تعارض مع حديث 70,000، ما هم 70,000 دول هم الذين أتوا بالإيمان الإيه؟ الكامل. لا، ده تقسيم للإيمان بالمعنى الكامل اللي هو الدين. مش احنا قلنا الإيمان إذا أطلق شامل الدين كله؟ فهنا من نقصد بكلمة الإيمان هو الدين. الدين ثلاث مراتب، أصل الدين اللي هو أصل الإسلام وأصل الإيمان، وبعدين كماله الواجب، وبعدين كماله المستحب. اللي إن شاء الله هناخد الكلام ده بتفصيله تماما بأدلته في الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص في آخر الكتاب. تمام، الدين ينقسم لإسلام وإيمان وإحسان، احنا بنتكلم على هذا الدين بقى كله، إن هذا الدين ثلاث مراتب، أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الكلام ده مكتوب على فكرة عندي إن شاء الله، هرفعه لكم إن شاء الله في ورق حتى يكون أسهل في الاستيعاب، عشان إيه؟ لما يبقى قدامكم مكتوب كده يبقى سهل إن شاء الله. فيبقى كده خلصنا مسألة إيه؟ شروطها اللي هي شروط لا إله إلا الله، ومسألة الانتفاع والاجتماع. قلنا الانتفاع 3 مراتب والاجتماع 3 مراتب، من اجتمعت فيه أصول أعمال القلوب بالإضافة طبعا لقول القلب وقول اللسان كان إيه؟ يستحق النجاة من الخلود في النار. ومن أضاف إلى ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات انتفع بإيه؟ بدخول الجنة بلا عذاب. ومن أضاف إلى ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات انتفع بعدم دخول النار بلا حساب، بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. تمام؟ وهو ده اللي في حديث 70,000 اللي هم إيه بقى؟ اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. تمام؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وراك مثال للكمال المستحب. ايه هو بقى؟ ان هو لا يتطير، والطيره دي شرك، يبقى عدم وجود الشرك معناها وجود اصل الاسلام. تمام؟ ولا يكتوون، طب الاكتواء ايه؟ مكروه، وتركه مستحب. تمام؟ ولا يسترقون، الاسترقاء ايه؟ مكروه وتركه مستحب. يبقى هو فعل الواجب وفعل المستحب في مجال التوكل. فلما كمل التوكل لدرجة الإيمان الكامل اللي هو فيه أصل وكمال واجب وكمال مستحب، فعل الأصل وأتى بالواجبات وبالمستحب، وأتى بالواجبات وبالمستحب، وأتى بالواجبات والمكروهات، استحق دخول إيه؟ ولا عذاب. تمام؟ إن شاء الله الكلام ده كله هنأكله في إيه؟ إيمان قول وعمل بالتفصيل إن شاء الله. العلاج بالكي طبعا المكروهات. هم اصحاب الايمان الكامل ولهم الامن الكامل. تمام. في الاجابه بقى على حروفها 7، ودي النقطه اللي احنا ايه هنتكلم فيها اللي هي مساله 7. مين اللي قال او ايه الدليل ان للاسلام او لا اله الا الله 7 شروط فقط؟ طب ما احنا عندنا الخوف والتوكل، وهذه الأشياء ليست من إيه؟ هذه السبعة. هل معنى كده إن اللي ما بيتوكلش على ربنا خالص وبيتوكل على غيره مسلم؟ ولا ما بيخافش ربنا خالص وبيخاف من غيره أكثر من خوفه من الله مسلم؟ ولا دي أيضا شروط أو أركان على اصطلاح المتأخرين؟ هي أيضا شروط وهي أيضا أركان على اصطلاح المتأخرين. طب لماذا قال الشيخ 7؟ فبنقول إن الشيخ هنا قال شروطها 7 على سبيل المثال وليس الحصر. تمام؟ يعني في ناس ايضا فهمت الكلام ده غلط. الناس فهمت الكلام ده غلط ازاي بقى؟ في ناس فهمت قلنا شروط غلط وقالت الشيخ هنا مرجئ، خلصنا منها دي. وفي ناس فهمت الانتفاع والاجتماع غلط وقالت اللي ما يحفظش هذه الشروط في الدنيا ويكملها فهو كافر. يعني واحد كذب مره يبقى كافر، واحد رأى مره يبقى كافر. تمام؟ احنا بنقول ان هي درجات في اصل وفي كمال واجب وكمال مستحب. هم عندهم بقى حته واحده، يعني انت مخلص تماما في لا اله الا الله وفي غيرها من الاعمال الواجبه والمستحبه، يعني اما انت مش مخلص. فهنقول لا، ده في درجات، في درجه اولى نجاه ودرجه ثانيه نجاه ودرجه ثالثه نجاه. في ناس برضه فهمت مساله ان شروط لا اله الا الله 7 دي غلط، وفهمت ان الشيخ يقصد ان هم 7 بعينهم، 7 بس اللي جابهم مسلم وجابهم مش كافر. ان شاء الله يعني هنعيد الموضوع ده اول ما نبدا الدرس الجاي، بس احنا هنخلص اهوت السؤال ده ونبقى هنقف هنا ان شاء الله عن سؤال 20 يعني. وان شاء الله المره الجايه لعل ربنا ييسر كده ويبقى معاكم الورق المكتوب ان شاء الله ارفعه لكم قبلها يعني. فبنقول النقطه الاخيره عندنا في السؤال، ودي اخر حاجه هنتكلم فيها، مساله ان ايه شروطها 7. بنقول كلمه 7 هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر، لان كل اعمال القلوب من خوف ورجاء وتوكل وانابه وخشيه وخضوع وكل هذه الاعمال هي شرط في الايمان. لو واحد ما عندوش اصلها يبقى مش مسلم، عنده اصلها يبقى مسلم. هي ممكن تخش في الشروط الثانيه مفيش مشكله، بس احنا بنقول الخوف والتوكل وغيرها من الشروط اي شرط، اي عمل قلبي هو ده الصحيح بقى، وده كلام السلف، ان اعمال القلوب ركن، اصل اعمال القلوب ركن في الايمان. ده كلام السلف، اجماع السلف على ان اصل اي عمل قلبي ركن في الايمان. اجمع السلف على ذلك، ان اي عمل قلبي تتخيله. تمام؟ أصله ركن في لا إله إلا الله أو في الإسلام عموما. إذا تخلف هذا الأصل فالإسلام الإنسان يخرج من الملة تماما. فهو الشيخ بيقول شروطها سبعة، ونقول ده على سبيل المثال وليس الحصر. قال الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا منها أو من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. تمام، هنقف هنا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله المرة الجاية يعني هنتكلم على لا، قول السلف مش سبعة، قول السلف ما فيش حد من السلف قال سبعة دي خالص، لو انت عارف حد قول لنا يعني. لكن هو السلف بيقولوا ان جميع اعمال القلوب اصلها شرط ركن في الاسلام، اجماع السلف ان اي عمل قلبي اصله ركن في الاسلام. تمام، سواء السبعة دول او غيرهم من اعمال القلوب. طب حد عنده سؤال تاني؟ احنا بنقول الشيخ ما قسمهاش ولا حاجة، الشيخ بيقول سبعة على سبيل المثال وليس الحصر. ان شاء الله معادنا يوم السبت ان شاء الله.